شيخ بارك الله فيكم. لا بان لا حتى أنا شيخ لم يتضح لك كلام شيخ الإسلام وابن القيم في أن القول بأن كلام الله مخلوق أنه يبطل من أمر النهي. نعم. لأنه يأتي مثلا أحد فيقول أننا نجد أشياء متفق عنها مخلوقة. نعم. يعني يفهم منها أمر أو نهي، مثل الشمس، زوال الشمس يفهم منها يعني دخول وقت. هذه علامة بارك الله فيك. يقولهم هذه علامة. إيه. ما أبطل أمر النهي. لكن هذه علامة جعلها الشر بلسان الشر. إذا زالت الشمس فصلوا، لكن لولا أن نلقى إذا زالت الشمس فصلوا، هل يكون زوال الشمس سبب للصلاة؟ لا. هذه هم أيضا يقول هذا الكلام القرآن، يقول هذا أيضا الشارع جعل علامة على أمر النهي. أبدا ما جعل علامة، هم يقول ما في أمر النهي، كله مخلوق. نلزمهم بهذا أو هم يقولون؟ لا نلزمهم بهذا، نزمه بهذا. نقول كلمة إذا قلت إن الله خلق قاف لام، وماذا تقول؟ كما خلق يدي على هذه الصفة أصابع إذا رأتها شجرة، وش نستفيد منه؟ قل خلق الله عز وجل قاف لام، ما في أمر. ولم يقل له لنا مثلا إذا رأيتم قل فمعناها أني أمرت، إذا رأيتم صورة قل أي أمر مثل الإشارة. طيب. ثم أيضا هذا الذي لو فرضنا أنهم قالوا نلسان بذلك إنه طيب، هذا الأمر الذي تتمتون به تقولون أيضا أنه مخلوق ويكون تسلسل. الشيخ لو قيل الإنسان يقول مخلوق وكلام مخلوق. نعم. ويفهم كلام الأمر النهي. لا يفهم كلام من نطقه، من نطقه. لا لكن لو مثلا يجي إنسان يصرخ صراخ غير مركب تفهم شيء، إلا أنك تفهم إن كانوا مثلا أصيب بضربة أو سقوط تفهم أنه من أجل هذا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.